الشيخ بالنسبة للأعمال ما لا يؤكل لحمه لا يجوز مطلقا استعمال أكل أكل الشيخ لا يظهر بالدباغ لكن يجوز استعماله في اللابسات لكن